كما دخلوه أول مرة. إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يهدي للتي هي أقوم وينشر يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه يلقاه منشورا. ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وكل إنسان ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث Thank you. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها وقضى ربك ألا تعبدوا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا وبالوالدين إحسانا إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تهجيرا